افضل عيط وتجيني زغطة بيشربني الحب نقطة نقطة افضل عيط وتجيني زغطة ويقول لي كده بيحبوا يا قطة لو زودت هتبقي بطة ويقول لي كده بيحبوا يا قطة لو زودت هتبقي بطة شفت وقلت يا رب استر قلبي لسه ترانزستور شفت وقلت يا رب استر قلبي تخلص مني حجرته وتدوب من كتر حرارته رح تخلص مني حجرته وتدوب من كتر حرارته 95 وشرطه كان مالي ومالي دي الورطه 95 وشرطه ويقول لي كده بيحبوا يا قطه